بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق. قبل البدء في حلقة اليوم، أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام ناجي. أهلا شيخ عصام. أهلا شكرا. الله يكرمك، شرفت برنامج رواية ورش يا شيخ عصام. شرف بك. إحنا كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن النموذج التخطيطي للقراء أو القراءات العشر الصغرى، واتفقنا سويا أن النموذج التخطيطي بدأ بشكل هرمي، بدأ بالقارئ، ثم القاعدة العامة بتاعتنا أن لكل قارئ كم راوي، كان عند الراوي الأول وعند الراوي الثاني. الذي يفرق بين العشر الصغرى والعشر الكبرى هو أن في العشر الصغرى، كما بينت سابقا، أن العشر الصغرى لكل راو طريق واحد فقط، إنما في العشر الكبرى لكل رواية جميع الطرق، كل رواية بجمع كل الطرق بتاعتها، لذلك سميت بالعشر الكبرى اللي هي من طريق طيبة النشر. الحلقة السابقة بينا النموذج، واتفقنا ان بعد ما بنبين النموذج، وكنت بينت النموذج للقارئ نافع المدني، واديت تطبيق وتدريب عملي واجب لينا عن القارئ عاصم الكوفي، يا ترى عملناه ولا ما عملناهوش. ثم اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نبرز ونبين النموذج التخطيطي في ضوء القراءات العشر الكبرى، ويا ترى شكل مصطلح العلم هيبقى شكله ايه. طب ما تيجوا نتابع سويا. احنا عندنا النموذج التخطيطي في ضوء هذا الكلام، عندنا اول حاجة بندي تدريب، التدريب بتاعنا هو اللي هيبين شكل النموذج ماشي ازاي. بقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني، نفس قصة الحلقة السابقة، بس تابعوا بقى معايا هيحصل ايه. بقول علما بأن الراوي الأول قالون، خلي بالكم، والراوي الثاني ورش، لحد كده زي الحلقة اللي فاتت، لكل قارئ كم راوي؟ اتنين، عندي قالون وعندي ورش. طب تعالوا بقى نكمل هيحصل ايه. الطريق الأول للراوي الأول محمد بن هارون، الطريق الثاني للراوي الأول الحلواني. ده انت كده المرة اللي فاتت كنت بتقول طريق واحد، كنت بتقول ان احنا طريق قالون محمد بن هارون. لا، ده انت النهاردة الكلام مختلف، ده انت النهاردة بتكلمني عن قالون وبتقول لي الطريق الأول لقالون اسمه محمد بن هارون، الطريق الثاني لقالون اسمه الحلواني. يبقى ابتدت الطرق ها ما بقتش بقى الدخلة في طريق واحد، ده بقت زادت عن اكتر من طريق. يعني دخلنا في الصغرى ولا احنا في الكبرى دلوقتي؟ في الكبرى. تعالوا نرجع تاني. الطريق الاول للراوي الثاني الازرق، الطريق الاول للراوي الثاني الأزرق. خلي بالكم، تعالوا نشوف نكمل. الطريق الثاني للراوي الثاني الأصبهاني. ده كان ورش، كان ورش. الحلقة اللي فاتت كنت بتقول طريق ورش طريق الراوي الثاني اسمه الأزرق وخلاص على كده، لا الكلام اتغير. ده انت النهاردة بتقول الطريق الأول للراوي الثاني اسمه الأزرق، والطريق الثاني للراوي الثاني اسمه الأصبهاني. طب ما تيجي نشوف هيحصل ايه. بقول لك ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني. يعني انا القيت الضوء في المصطلح العلمي على ورش، بقول لك ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني. تعالوا الاول نشوف شكل المخطط هيمشي ازاي. تعالوا كده نطلعه مع بعض ونشوف المخطط هيبقى شكله ازاي. المخطط بتاعي بدأ بالقارئ، وهينزل من القارئ الراوي الاول، وهينزل من القارئ الراوي الثاني. طب الراوي الاول هينزل منه كم طريق؟ الطريق الاول والطريق الثاني. والراوي الثاني هينزل منه كم طريق؟ الطريق الاول والطريق الثاني، صح كده؟ وبعدين المصطلح العلمي اللي انت عايزه للراوي الثاني بيقول ان هو اسمه رواية نقط. خلي بالكم، رواية نقط اهو عن الامام نقط من طريق نقط. طب ما تيجي نملى المخطط من التدريب اللي فات. القارئ هحط مين فيه؟ نافع المدني اهو، هتنزل نافع المدني، يبقى القارئ نافع المدني. الراوي الاول اسمه مين؟ قالون. طب الراوي الثاني ورش. املى بقى الطرق. الطريق الاول لقالون اسمه محمد بن هارون، والطريق الثاني لقالون اسمه الحلواني. طب ورش، الطريق الاول اسمه الازرق، والطريق الثاني اسمه الاصبهاني. بس قبل ما املى المصطلح العلمي، تفتكروا هقول ايه بقى في المصطلح؟ هقول ان المصطلح العلمي انت عايز المصطلح عن ورش، هقول روايه ورش عن الامام نافع المدني. بس قبل ما املى كلمه من طريق، عايز اسالكم سؤال. طريق الأزرق وطريق الأصبهاني دي طرق، ده بينزل من الأزرق كمان طرق تاني، وبينزل من الأصبهاني طرق تاني. معقول هقول ده أنا بتكلم بقى على 10 كبرى، أقول من طريق نقط وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ده كده سيناريو، ده كده قصة، ده كده حكاية. المصطلح العلمي اختصار. ولذلك إذا كنت عايز الرواية من جميع الطرق بتاعتها، هختصر وأقول من طريق طيبة النشر. أو شوفوا هتنزل الطيبة. يبقى لو انا عايز الروايه بجميع الطرق بتاعتها، هختصر واقول من طيبه الايه؟ النشر. ده لو انت عايز الروايه بكل الطرق بتاعتها. ولذلك بص هقول لك ايه بقى، شوف الملحوظه اللي جايه بتقول ايه. الملحوظه بتقول نلاحظ من النموذج السابق، خلي بالكم، نلاحظ من النموذج السابق كثره الطرق لكل روايه. ده قالوا لي طرق كتير وورش لي طرق كتير، كثرة الطرق لكل رواية، لذلك ينسب الطريق إلى طيبة النشر إجمالا واختصارا. أنا عايز أجمل واختصر، مش معقول هتكلم على الطرق دي كلها. المصطلح العلمي ده يدوبك سطر، عايز أختصر الموضوع ده، أنا كده هحكي كتاب. ولذلك أقول نلاحظ من النموذج السابق إن كثرة الطرق لكل رواية، لذلك ينسب الطريق إلى طيبة النشر إجمالا واختصارا إذا أردنا التعبير عن جميع الطرق. طب لو جه حد قالك أنا عايز أعبر عن طريق واحد من طرق الطيبة، أما إذا أردنا التعبير عن طريق واحد من طرق الطيبة فيذكر صراحة في المصطلح العلمي مثل طريق الأصبهاني لورش عن نافع. يعني أنت لو عايز من طيبة النشر تقول أنا عايز طريق الأصبهاني بس، مش عايز الأزرق والأصبهاني معا، أنا عايز الأصبهاني. يبقى هنا صراحة تقدر تقول رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأصبهاني، هنا ينفع تقول الاسم صراحة. لكن كون أنك عايز تجيب الطرق كلها يبقى ما ينفعش، ده أنت كده هتحكي حكاية. فتختصر وتجمل هذا الكلام بقولك طيبة النشر، بقولك طيبة النشر. عرفنا ليه بنقول حفص من طيبة النشر؟ حفص طرقه كتير، ورش طرقه كتير، قالون طرقه كتير، السوسي طرقه كتير، حمزة طرقه كتير. ولذلك نجمل، لو هتكلم على الطرق كلها أقول من طيبة النشر. وصل الكلام؟ تعالوا نرجع تاني للكلام. لذلك هديكوا بقى تدريب تدريب ونخلي بالنا منه. ولذلك انا ما قلت هنا هو فيقال روايه ورش عن الامام نافع من طريق مين؟ الاصبهاني. الكلام انا لسه قايل. طيب تعالوا بقى اديكوا تطبيق انتوا تعملوه واجب زي التطبيق اللي فات. بقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ عاصم الكوفي، علما بان الراوي الاول شعبه، اكتبوا معايا، الراوي الاول شعبه، الراوي الثاني حفص، الطريق الاول للراوي الاول يحيى بن ادم، الطريق الثاني للراوي الاول العليمي، الطريق الاول للراوي الثاني عبيد بن الصباح، الطريق الثاني للراوي الثاني عمرو بن الصباح. يبقى طريق شعبة الاولاني اسمه يحيى بن ادم، وطريق شعبة الثاني اسمه العليمي. طب طريق حفص الاول اسمه عبيد بن الصباح، وطريق حفص الثاني اسمه عمرو بن الصباح. ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني اللي هو مين؟ حفص، في ضوء اولا ذكر جميع طرق الرواية. انا عايز منك مصطلح يعبر عن كل الطرق. ثانيا ذكر طريق عمرو بن الصباح فقط. لو انا عايزك تكتب لي مصطلح يعبر عن ان انت بتتكلم عن عمرو بن الصباح فقط، ماشي الكلام؟ خلاص يبقى ده تطبيق اللي احنا تفهمناه دلوقتي. هذا التطبيق هيمرنا على هذا الكلام. طيب تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية بتاعت اليوم. التلاوة المنهجية بتاعتنا من الآية 166 إلى الآية 173 سورة آل عمران. أولا عندي فرش الحروف. عندي فرش الحروف كلمة تحسبن بفتح السين، قرأ حفص بفتح السين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طب يا ورش بما قرأت؟ هتقرأ بكسر السين تحسبن، تكسر السين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. آدي اللي عندنا فرش النهاردة في صفحة النهاردة. حفصة يقول تحسبن، ورش يقول تحسبن بكسر السين. تعالوا نشوف بقى الأصول الهامة اللي عندنا في صفحة اليوم الجانب التطبيقي. عندنا الفتح والتقليل اللي هو المقلل بخلف عنه. كلمة التقى لما أقف عليها في الآية 166 ليه فيها فتح وتقليل؟ لأن التقى أصلها إيه؟ لو أنا ردتها النفس، مش التقى ده فعل، فأنا بقول لك ردها إلى نفسك تبقى التقيت. يبقى أصل الألف إيه؟ ياء. أصل الألف إيه؟ ياء. فعشان كده يبقى فيها الفتح والتقليل. طب كلمة آتاهم في الآية 170 أصلها آتا، سيبك من هم، هم ده ضمير، الفعل آتا، ردوا لنفسك تبقى إيه؟ آتيت. فتلاقي أن أصل الألف إيه؟ ياء. أصل الألف ياء. خلي بالك بقى من الفايدة اللي جاية. بيقولك يطلق على الألفاظ التي تقرأ بوجهي الفتح والتقليل، الألفاظ اللي انت هتقول فيها فتح وتقليل تسمى المقلل بخلف عنه. طب دي مش جديدة. ثانيا المقلل بخلف عنه يرتبط بمد مين؟ يرتبط بمد البدل. ازاي يعني؟ قالك لو قصرت البدل هيبقى عليه فتح ذات الياء. فتح ايه؟ ذات الياء. اصل احنا دلوقتي مش عرفنا ان الالف اصلها ياء، اللي انا بعمل له فتح وتقليل اصله ايه؟ ياء. فعشان كده في كتب القراءات تسمى ذوات الياء، لان اصل الالف كان اصلها ايه؟ ياء. فعشان كده تسمى فتح ذات الياء اللي هو اصل الالف. اتنين لو وسطت البدل هيبقى عليه تقليل ذات الياء. طب لو اشبعت البدل هيبقى عليه فتح وتقليل ذات الياء. طب انا عايز احفظها يا شيخ، احفظها ازاي؟ لو انت قصرت البدل افتكر حفص، حفص بيفتح ولا يقلل؟ هيفتح. طب لو انت وسطت البدل افتكر الشيخ الحصري في تسجيله المصحف ورش، الشيخ الحصري سجل بتوسط البدل فكان بيقلل بس. طب اشباع البدل، افتكر الكلمة المشهورة اللي دايما من ساعة ما بدأت البرنامج معكم، نصيب الأسد. نصيب الأسد ياخد فتح بس ولا تقليل ولا ياخد الاثنين؟ ياخد الاثنين مع بعض، الفتح والايه والتقليل. طيب تعالوا نشوف ارتباط البدل بالمقلل بخلف عنه. هو البدل بيرتبط انا لسه قايل من شوية، ايوه البدل هيرتبط بالمقلل بخلف عنه. وابرز هذا كلمة آتاهم. كلمة آتاهم يا اخواني بتنقسم الى آه وتاهم. آه ده مد بدل 2 و4 و6 حركات، وتاهم قلنا دي ذات ياء فيها فتح وتقليل، ازاي اديها؟ فرحين بما آتاهم، تعمل فيها ايه كلمة آتاهم؟ لو انت قصرت آه هتفتح تاهم، آتاهم. طب لو انت وسطت آه هتقلل تاهم اللي هي الألف، آتاهم. طب لو انت أشبعت آه هتعمل إيه تاهم؟ هتعمل فتح وتقليل، آتاهم، أدي فتح وقلل، آتاهم. يبقى أنت كلمة آتاهم لو لاحظتوا كلمة آتاهم اجتمع البدل مع ذات الياء في نفس الكلمة، صح ولا لأ؟ طيب تعال نشوف الألفاظ اللي فيها النقر. قال لك يومئذ أقرب، لما ينقل ورش حركة الهمزة للتنوين، التنوين نون ساكنة فالهمزة مفتوحة، فلما تنتقل للتنوين التنوين يبقى نون مفتوحة. يومئذ أقرب، يومئذ أقرب، خلاص يومئذ أقرب. خلي بالك أصل أقرب النون مفتوحة، خلاص يومئذ أقرب، النون نون التنوين دي نون ساكنة، فلما نقلها حركة الهمزة، الهمزة إيه؟ مفتوحة، فمعذرة مش هتبقى نون مكسورة، تبقى نون مفتوحة. يومئذ أقرب، يومئذ أقرب، خلاص. الآية 167 عندك للإيمان. ده انت كده هتنقل حركة الهمزة لللام وتثلث البدل، للإيمان، للإيمان، للإيمان، ماشي. الآية 167 لو أطاعونا، برضو لما تنقل هتبقى الواو مفتوحة، لو أطاعونا. الآية 168 عن أنفسكم، هتبقى النون مفتوحة، عن أنفسكم. الآية 168 بل أحياء، ده هتبقى اللام مفتوحة، بل أحياء. الآية 169 واتقوا أجر، هتبقى الواو مفتوحة، واتقوا أجر، واتقوا أجر. الآية 172 طب تعالوا نشوف إبدال الهمز الساكن، المؤمنين، فاكرين القاعدة اللي شرحتها قبل كده، المؤمنين، خلاص أدي بل أحياء هتبقى اللام مفتوحة، بل أحياء. وعندك واتقوا أجر، الواو هتبقى مفتوحة فتبقى واتقوا أجر. الآية 272 نمرة 2 عندك إبدال الهمز الساكن، المؤمنين هتبدل بواو مادية فتصير المؤمنين، وكلمة المؤمنين جت في الآية 166 والآية 171. عندك ترقيق الراء في كلمة ويستبشرون وكلمة يستبشرون في الآية 170 والآية 171. عندك ويستبشرون، رققوا الراء لأن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر، ثم كلمة يستبشرون هترقق الراء أيضا في الآية 171، يستبشرون بنعمة من الله. هكذا آدي اللي في صفحة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى. نستمع الآن بقى لتلاوة الشيخ عصام ونركز بقى معاه في الأداء. شيخ عصام أنا مش هبدأ من الآية 166 لأن بعض أخواتنا وإخواننا كلموني عن الحلقة السابقة وقالوا لي إن الآية الأخيرة أنت لما حررت كلمة أن وقلت إن فيها فتح وتقليل مع كلمة شيء لما نوصلها طبعا 4 و6 إن الأوجه بتاعتها مطلقة، فلو أنا فتحت أن هروح على شيء 4 و6، ولو انا قللت ان هروح على شيء برضو بالوصف لان هذه الاوجه ليست مطلقه انما اوجه مقيده. هنطبقها مع بعض. يلا هنبدا. اولما اولما اصابتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اشبع بقى شيء. على إن الله على كل شيء قدير. يبقى لاحظوا يا إخواني إنه عصام فتح أن فراح على شيء بالفتح والتقليد. دلوقتي هيعمل إيه؟ هيقلل أن ويروح برضو على شيء بالفتح والتقليد. ده دليل على أن هذه الأوجه مطلقة. يلا قلل من عنده. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. جميل. بس خلي بالك قدير مرقق. من غير ما نكرر الراء. قدير قدير. نعم. وما أصابكم يوم التقى. جميل. يوم التقى هي برضو هتبقى مقللة. نعم. في اللي وصل برضو. لا فيها الفتح والتقليل وقفا. أصل اللي هيفتح ويقلل يعصام الألف. صح. فلاحظ أن هذه الألف محذوفة أصلا. محذوفة أصلا. فشغل الفتح والتقليل مش هيبان وقف إلا وقفا. لذلك وأنا ببينها في التلاوة المنهجية قلت جنبها إيه؟ وقفا. وما أصابكم يوم التقى. يوم التقى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. خلي بالك يا عصام انك بعد ما تعمل النقل هتبرد ثلاثة البدل. نين إيمان. يلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا. كمان مرة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لاحظ أيضا أن فادرؤوا بدل بس أنا ما بينتهاش في التلاوة المنهجية. أنا لازم كتربويا أو كطرق تدريسي عصام عايز أبين حاجة لإخواني وأخواتي إن تربويا أو كطرق تدريس مش كل حاجة أبينها مش كل حاجة أبرزها وأبينها. لازم اشوف جانب للاجتهاد سواء من جانب اللي معايا في الحلقه او من جانب المتصلين والمتصلات. يلا قل فادرؤوا اقصر ووسط واشبع. يعني اصل اول مره تقابلنا تقابلنا ثلاثه البدل في وسط الكلمه. ليه فين وسط الكلمه هنا؟ فدراء كلمه مستقله الهمزه وبعدها قصدك الهمزه على سطر يعني. المشكله زي فاء و قل فدرأوا ادي واحد فدرأوا والاشباع بقى توصل بيه. قل فدرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كمان مرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب نتلقى هذا الاتصال اللي طال معنا طويلا. أخونا محمد من المغرب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم محمد. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أريد أن أسألك سمعت بعض المقرئين الذين يقرؤون قراءة يقرأوا سيصلى نارا ذات لهب بترقيق الله وليس بتغليظها. مرة أخرى أخي الكريم. سمعت عبد الصمد عبد الباسط وخليل قصاري يقرؤون سيصلى نارا ذات لهب بقراءة ورس بترقيق اللام. حاضر. رغم أن الحكم فيها تغليظ اللام. حاضر أبرز لك هذا الحكم أخي الكريم. حاضر حاضر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بس أخي محمد عايز أبين لك شيء. يعني كلمة التقى أنت هتقرأ بقصر البدل ولا بالتوسط أم بالإشباع؟ لا بالتوسط البدل. يعني لما نقف على التقى هيبقى فيها إيه؟ تقلم. عشان كده انا عايز كل اخواني المتصلين والمتصلات يبرزوا هذا. نعم يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اصابكم يوم التقى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. بس عايز أقول لك على حاجة يا أخي محمد. نعم. لا تختلس في الحركات. لا تقول وقيل لهم لا ريح زمن الحركات. وقيل لهم لا لهم بين الحركات. نعم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن بس بين زمن التوسط فدرأوا ريح التوسط. قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بارك الله فيك أخي محمد. وفيك بارك الله. الله يعزك. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. عليكم. عليك السلام يا متولي. نقرأ منين يا مولانا؟ من مطلع الصفحة. وما أصابكم بس متولي اخفض صوت التلفاز عشان اسمعني عبر الهاتف. ثواني يا مولانا نجيب الريموت بس. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ثاني يا محمد نعم تاني أعد مرة أخرى أداءك طيب أعد مرة أخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم يا محمد إن كنتم صادقين يا محمد عن أنفسكم بلا نقل نعم وخلي بالك أنت هتثلث البدل برضو فادرؤوا اثنين فادرؤوا نعم. أربعة وستة يلا نعم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يا محمد أنت قارئ بورش أنت تقرأ بورش إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا محمد الله يكرمك معنا الأخت السرور من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الآية 170 أو من أول الصفحة ابدأي من قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن مكني حرف الضاد وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله انتبه استجابوا الواو المادية بمقدار حركتين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بارك الله فيك أحسنت معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم من مطلع الصفحة وما أصابكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بس انتبه إلى كسر اللام وليعلم الذين نافقوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو قاعونا ما قتلوا. كمان مرة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو قاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مرة أخرى بل أحياء عشان النقل. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم لا انتبهي انت عايزة تجيبي قصر وإشباع. عايزة أجيب. مش حضرتك قلت إن القصر عليه الفتح والإشباع؟ لا القصر عليه فتح بس. آتاهم القصر عليه فتح وبعدين تقولي التوسط عليه تقليل وبعدين الإشباع عليه فتح وتقليل. فرحين بما آتاهم. تمام. آتاهم. جميل. فرحين بما آتاهم. قللي. عارفة أجيبها بالتقليل. آتاهم تاهم. آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف. من خلفهم. اعملي صلة الميم مش وراها همزة. من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك أحسنتي. طيب معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت إسراء. أبدأ الآن إن شاء الله. ولا تحسبن الذين قتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. بس انتبه إلى شيء أخت إسراء. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا لا من خلفهم عشان نبين صلة الميم. نعم أنا مش طمع حضرتك. بيني صلي كلمة من خلفهم ألا خوف عليهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة بس أخت أسماء. من الله أخت إسراء. وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أخت إسراء بيني ترقيق الراء يستبشرون رون انزلي بالراء قليلا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه أين صلة الميم فزادهم بلا صلة فزادهم إيمانا طيب أنت بتقرأي البدل بإيه حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخت إسراء يا شيخ من فضل حضرتك ممكن أم تسنيم تقرأ بس انتبه يا أخت إسراء إلى الشيء الأول كلمة أنت بتقري بتوسط البدل نعم فإيمانا بيني توسط البدل من أول فزادهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تفضل أم تسنيم تقرأ أم تسنيم مع حضرتك نعم تقرأ أم تسنيم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ الحمد لله في نعمة أبدأ إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله وما أصابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى يوم التقى يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين بس بيني كسر اللام نعم بيني كسر اللام وليعلم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فترأوا عن أنفسكم فدرؤوا عن أنفسكم كنتم صادقين. بارك الله فيك يا أم تسنيم. كبر إن شاء الله. أحسنتي. معنا الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد. بارك الله. وحيا ضيفك الكريم. أعزك الله. تفضل. لا سمحت يا أستاذ محمد، أنا والله أول مرة أشارك يعني مع حضرتك. تفضلي. وأول مرة أسمع يعني ثاني مرة أسمع البرنامج وأركز فيه، فمعذرة يعني لو أخطأت يعني ما تاخذنيش كده إن شاء الله. هذا يا أختي هذا البرنامج برنامج تعليمي لتعليم الناس. نعم. فنحن ها هنا بإذن الله من اليوم هتعلم مع حضرتك بإذن رب تبارك وتعالى. يعني إن شاء الله كده بقرأ بالتلقي، أنا ما عنديش أي فكرة خالص عن قراءة ورش، لكن ما شاء الله أنا ربنا سبحانه وتعالى بارك في حضرتك وجدت فيها اللهم بارك يعني تمتع بالخشية وما شاء الله روحانيات عالية يعني في القراءة دي. أعزك الله. طيب أول حاجة بقى من باب التعليم، قراءة ورش ولا رواية ورش؟ رواية ورش. أيوة كده، ده أول باب التعليم. طيب هاتي بقى من مطلع الصف. أول مرة أوصل مع البرنامج. طب الله يرضى عليك. ابدأي بقى معايا كده من أول الصفحة ونتناقش في الأحكام. ابدأي من أول وما أصابك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين. طيب عايز بقى أبين حكم الأول. الفتح والفتح والتقليل دايما يختص بحرف الألف، ماشي كده؟ طب حرف الألف مش هيجي في كلمة التقى إلا لما نقف عليها. أيوه. لذلك الفتح والتقليل عمره ما يبقى في الوسط في هذه الكلمة، يبقى لما نقف نقول يوم التقى يوم التقى الاتنين في الوقف، لما نوصل مفيش لا فتح ولا تقليل لان ما بقاش في ألف في الوصل. وصلت القاعدة دي؟ جزاك الله خيرا. طب يلا عيديها مرة تانية، وقفي عليها بيني الفتح والتقليل في الوقف. وما أصابكم يوم التقى يوم التقى الجمعان. لا اعمل التقليل برضو في الوقف. يوم التقى يوم التقى. ايوة اوصلي بقى ما فيش. نعم اوصلي يلا. يوم التقى الجمعان. حاضر حاضر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. خلي بالك من حاجة، ليمان ده مد بدل صح؟ نعم. بس هيبقى معانا طب يعني نرجو منها نتعود. طيب عصام نقدر، هو اخونا المخرج قلنا لم يتبقى سوى دقيقتين بالظبط في الحلقه. طب احنا كنا اخر حاجه ولا تحسبن. طب يلا نجيبها بقى. ولا تحسبن. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عايزين بقى أخواني وأخواتي ركزوا معايا في الآية دي. فرحين بما آتاهم. أدي القصر علي فتح. هتعمل إيه دلوقتي يا عصام؟ توسط مع مع تقليل. يلا في نفس الكلمة. آتاهم. اشبع بقى مع فتح. فرحين بما آتاهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن خلي بالك بقى يا عصام وفضل نرقق الفاء ترقق الفاء يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم بس خلي بالك أن فزادهم متعلقة بفخشوهم فخشوهم فزادهم إيمانا هذا القصر إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلام جميل يبقى النهاردة احنا تبين لنا أمرين الأمر الأول كلمة آتاهم اللي اجتمع فيها البدل مع ذوات الياء اللي هي الألف اللي هتبقى فيها فتح وتقليل في ذات الكلمة الأمر الثاني ان طرق تدريس او تربويا اني ما أبرزتش ان فضرأ فيها بدل وإيمانا لم أبرز ان فيها بدل عشان أسيب جانب من اجتهاد انت وانت معايا في الحلقة خلاص وإخوان المتصلين والمتصلين في شيء من الجانب الاجتهادي بقى خلاص اللي هو ابتدت بقى تتبين وتظهر فعشان كده احنا محتاجين بقى ايه نسيب جانب اجتهادي مش كل حاجه هقولها الحاجات بقى اللي عايز اسلط عليها الضوء قوي التحريرات الفوائد لما يبقى في حاجه جديده طبعا اخونا برضو سال سؤال يعني معذره يعذرني ان انا لم اجب حتى الان لان اخويا بيقول لي خلاص اخواننا في الكنترول بيقول لي يعني الوقت انقضى سريعا قضيه سيصلى نارا ذات لهب اخي الكريم سيصلى فيها تغليظ ولكن لاحظ ان بعد اللام المغلظه فيها الف فيها الفتح والتقليل فازاي اجمع ما بين اللام المغلظه والفتح والتقليل ولكن لكي تعلم ان رققنا هذه اللام او ان قرئت هذه اللفظه بالتقليل فليس لنا في اللام الا الترقيق سيصل نارا ذات لهب وهذه الكلمه من الكلمات المستثناه لورش فيها التقليل ولذلك عندما تقرا هذه الالف بالتقليل فليس لك في اللام الا الترقيق فليس لك في اللام إلا الترقيق لذلك عندما سجل الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري هذه الكلمة قرأ هذه الكلمة بتقليل الألف فحينئذ ليس له في اللام إلا الترقيق أرجو تكون وصلت الإجابة بشكل مختصر مبسط إنه لما قرأت هذه الكلمة بالتقليل فليس لنا في اللام إلا الترقيق والفتحة هتغلط عادي والفتحة كمان إيه سيصل لو كان مغلظ سيصل يبقى عليها الفتح. طبعا الكلمه دي ليها باع طويل معانا ان شاء الله هبينها اكثر واكثر واكثر معنا في باب النمات لورش العنافه واحنا ماشيين في مطلع الاصول جزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا شيخ عصام وبارك الله فيك هذه الدنيا كساعه اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد الى حلقه جديده القاكم الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسوا الحلقه القادمه هامه جدا هتكلم في كلام مهم جدا في حاجه مهمه مفيش كتير بيتكلم فيها يا ريت تتابعونا في الحلقه القادمه باذن ربي تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.